إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكملة على ما بدأنا الكلام على الأبواب التي هي من أهم الأبواب، وهي الكلام على العقائد والاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم بالوسطية المعتدلة لأهل السنة والجماعة بلا غلو ولا جفو. فأهل السنة والجماعة دائما ينظرون للمسائل بعينين جميلتين، أما أهل الغلو أو الجفو ينظرون بعين عوراء، لذا ترى العطب في كثير مما يتبنون من المسائل. تكلمنا في اللقاء الذي يعني قد أردنا فيه الرد على بعض فتاوى الفضلاء الذين أفتوا بصحة الانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ووقفنا عند الكلام على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي أذكره أنني أصبت أصلا الأسير عليه، قلت بأن المسلم يعني يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه حال حياته، والتوسل على اسمين، توسل حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل حال ممات النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هناك توسل مشروع في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسل مشروع أيضا حال موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في التوسل المشروع هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وضربت على ذلك أمثلة من الصحيح. لما قال عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه: ادعوا الله لي أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. وتوسل هنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المسألة ليست خاصة برسول الله، بل هي تتعدى لغيره. وإن قال بالكراهة الإمام ابن تيمية، قال بكراهة سؤال دعاء من الغير، لأن هذا فيه مسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسألة، وكان كل واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر أمر إرشاد لا أمر إيجاب. فكان إذا وقع الصوت من يد أحدهم لا يسأل أحد أن يؤتيه بهذا الصوت، كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح الراجح أن المسألة عامة تتعدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن نستأنس به، عندما سافر عمر واستأذن للعمرة فقال: ادعوا الله لنا يا أخي، أو قال: يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك. وهذا حديث ضعيف لكن نستأنس به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب إذا التقى، أو أمر كثير من الصحابة إذا التقى أحدهم بأويس القرني أن يسأله أن يستغفر له، فهذا أيضا طلب الدعاء من الغير. فالصحيح التوسل بدعاء الغير، دعاء الصالحين، هذا التوسل توسل مشروع، ولا نستطيع أن نقول أنه كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل في الأحكام العموم، ما لم تأتي قرينة ودليل يظهر التخصيص. هذا بالنسبة للتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فدخل الرجل يستسقي برسول الله. يعني إيش يستسقي برسول الله؟ ما وقف منفردا يقول: اللهم بحق جاه النبي، اللهم بحق ذات النبي، لا، استسقى بسؤال النبي، قال: هلكت الأموال والأولاد، فادعوا الله لنا. فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه، فدعا، ما نزل على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فهذا التوسل هو التوسل الذي صح حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل بحال ولا يجوز بحال التوسل في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعمل الصالح الذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى التوسل بعملي أنا، بإيماني أنا برسول الله، باتباعي أنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يصح هنا أن نقول، وهذا القول يكون قولا فصلا، هو أنني أتوسل بإيمانه برسول الله، بحبه لرسول الله، باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى التوسل بالعمل الصالح. هذا الذي يصح الحال، وأما غير ذلك فبدعة أو شرك كما سنفصل القول في ذلك. وقد تعلق من يخالف في هذا القول بادعاءات وبتلبيسات، أوحى الشيطان إلى أوليائه بهذه التلبيسات مصداقا لقول الله جل في علاه: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه ليجادلوه. الغرض المقصود، أنا لا أتعرض الآن لشبهات القول، سأبين أولا القواعد التي لابد أن نسير عليها في مثل هذه المسائل، مسائل الشبهات، لأن الأمراض على قسمين: مرض شبهة ومرض شهوة. ومرض الشهوة أخف بكثير من مرض الشبهة، ومرض الشبهة الذي يؤثر على الغوغاء على العامة. لذلك لابد من تنقية الشريعة من هذه التلبيسات وإظهار الحق، فللحق نور يعني يبهج ونور يصل إلى القلوب سريعا. وأما ظلمة البدع لا يمكن أن تؤثر إلا في الرعاع، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا سببا في انتشاع هذه الغمة، ردع كل مبتدع وكل بدعة. أقول من أهم القواعد إيجازا لا تفصيلا، التي لابد لكل طالب حق أن يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ، لأن تميع القضايا لا يمكن ضبطها إلا بقواعد تأصيلية صحيحة. فمن أهم القواعد التي لابد أن يسير عليها طالب الحق أولا تعظيم السنة، لابد من تعظيم السنة، لأن عدم تعظيم السنة هي التي أودت بالناس إلى التردي وإلى نشوء البدعة. وأصحاب البدعة وأصحاب الأهواء ما ارتقوا على رؤوس الناس إلا أنهم أخمدوا السنن وأغفلوا الناس، وأيضا يعني عموا على الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا بتلبيسات ينسبوها لرسول الله وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أوهموا الناس بفهم غير الفهم السديد الصحيح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لما أقول لابد من أهم القواعد تعظيم السنن، وتعظيم السنن أصله تعظيم القرآن، لكن لما لم أصرح بتعظيم القرآن أصالة، أقصد الدلالة من القرآن، وإلا فتعظيم القرآن في قلوب الناس لابد من الأوامر الموجبة لرضوان الله جل في علاه، لأن القرآن حمال. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما بعث ابن عباس لمجادلة الخوارج ورجع بأكثرهم قال: لا تجادلهم بالقرآن، القرآن حمال، يستطيع الإنسان يستدل بالعموم. وهذا هو الأصل الأصيل عند أهل البدعة، يأخذون عمومات الأدلة يعمون بها على الناس، وقبيح جدا عند أهل الإتقان. وهذا فارق كما قلنا بين أهل العلم وبين غيره، قبيح عند أهل العلم الاستدلال بالعموم على الدعوة الأخص، على المسألة الخاصة يستدل بها بالعموم. هذه التي كانت أصلا لمنشأ البدع كما سنبين. فكان يقول علي بن أبي طالب لابن عباس: جادلهم بالسنة، جادلهم بالسنة. وعمر بن الخطاب الذي قال: إياكم والرأي في الدين، عليكم بالسنن كما سنبين. فالقاعدة الأولى التي سنمر عليها بإيجاز: لابد من تعظيم السنن، وتعظيم السنن جاء الأمر بها من الكتاب، واستنهض الهمة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فأناط طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أن يجلس أحدهم على أريكته فيقول: ننظر ما وافق الكتاب أخذنا به، وما خالف الكتاب ما أخذنا به. أولا مقدمة خاطئة ونتيجة أخطأ من الخطأ، لأن المقدمة لا يقال فيها ما وافق الكتاب وما خالف الكتاب، ما من حديث إلا وهو يوافق الكتاب، لأن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من نفس المشكات التي خرج منها الكتاب. قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي. لذلك كان يقول عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال: عتبني الناس أكتب كل شيء عنك، قال: أكتب والذي نفسي بيدي، لا يخرج إلا الحق، لساني لا ينطق إلا بالحق. هذا الكلام الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنديات نفسه، بل هو وحي من الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فالمقدمة التي قدمها هؤلاء وقالوا ما وافق الكتاب وما خالف الكتاب، السنة لا تخالف الكتاب، بل السنة توافق الكتاب، إما أن تخالفه في ذهنك أنت وعقلك العطب، وإما أنك صاحب هوى، وإما أن يكون الحديث ليس صحيحا، يعني ما جاء بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول أن هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي عارضت الكتاب. وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى تفصيلا في ثنايا الرد على ما نحن بصدده. وقال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون نزع الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى للغاية، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لابد في المتنازع فيه أن يرد إلى القاعدة العريضة، ألا وهي قاعدة العمل لدين الله جل في علاه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المتنازع فيه حله عند الله وعند رسوله، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله على الشافعي: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يقصد بذلك الكتاب والسنة. الغرض المقصود قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وإذا الثاني لابد أن لا يجد في نفسه الحرج، لأن الله جل وعلا ما اختار له إلا الحسن، وما حكم إلا بالعدل سبحانه جل في علاه. قال: ربنا احكم بالحق وأنت خير الحاكمين. ربنا احكم بالحق، وهذه كما قال بعض علمائنا هذه صفة كاشفة، يعني حكم الله لا يكون إلا حق وإلا عدل، فحكم الله عدل ووعد الله حق سبحانه جل في علاه، فحكم الله عدل. فإذا قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رفع الحرج، وليس رفع الحرج فقط بل والتسليم التام. وهناك رواية ضعيفة نستأنس بها أن رجلا من المنافقين، هي علامة المنافقين كما قال الله جل في علاه: رأيتهم يصدون عنك صدودا. هؤلاء أهل النفاق إذا عرضوا على الله وعرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يصدون صدودا. قد قال بعض العلماء في هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف نستأنس به أن عمر بن الخطاب جاءه رجل قال: أتيت بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية معينة فحكم بيننا، فحكم لليهودي لا للمنافق. فقال اليهودي: رضيت بحكم رسول الله. قال: والله لا أرضى. المنافق قل لا أرضى، يصد عنه صدود. ثم ذهب إلى أبي بكر قال: لا أرضى إلا بحكم أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر فحكم أبو بكر بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحق مع اليهودي. ثم قال: لا أرضى والله، حتى نذهب إلى عمر. فلما ذهب إلى عمر سأل عمر: أترضيان بحكمي؟ قال: نعم. فذهب فاستل سيفه فضرب عنق المنافق. الغرض المقصود لابد من التسليم التام لله جل في علاه، وهذا مناط العبودية، غاية الذل وغاية الاستسلام مع غاية المحبة. قال الله جل في علاه: إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. استسلمت استسلاما تاما لله جل في علاه، لأوامر الله الشرعية ولقضاء الله الكوني سبحانه جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا بإيجاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين عن عائشة مرفوعا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد فهو باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وفي السنن بسند صحيح عن العرباض بن سارية عندما قال: عليكم بالسمع والطاعة. قال: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. نحن في زمن الاختلاف الذي قال فيه أنس بن مالك نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الزمن إلا الذي بعده أشر منه. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا المخرج، كأن سائلا يقوم ويسأل: وكيف المخرج يا رسول الله وأنت رحمة مهداة؟ فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا له منطوق مفهوم. إذا قال عليكم بسنتي، إذا تتركوا كل سنة تخالف سنتي إلا سنة واحدة، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا السنة الوحيدة التي تتبع سنة الأئمة الأربعة ما لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. وهذه سنن مدروسة وسنن معلومة وسنن قد أمر بها الشرع باتباعها. لذلك نحن لا ننكر على من يؤذن في المسجد أذانين لأنها سنة مثل سنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإن قلنا بأنها الحق أنها من مصالح المرسلة كأنها للعلة المنوطة بالحكم، لكننا لسنا بصدد هذا التفصيل. في النهاية لنا أن نقول للخاص نتنزل معه ونقول: الأذانان في الجمعة سنها عثمان وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع عثمان، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإليكم العبر والأمثلة الصحيحة من أروع الأمثلة عن صحابة رسول الله في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نمر مرور الكرام بإيجاز، لسنا بصدد التفصيل، نحن نقاعد لما سنسير عليه في هذا الكتاب حتى ننهي الرد على كل الكتاب بإذن الله. فيه تلبسات وطامات كبر لا يدريها ولا يمكن أن يسبر غارها إلا من استطاع أن أو من ألهمه الله جل في علاه دقة النظر في الفقه وفي الأصول، وقد جمع بين العلمين بين الحديث وبين الفقه، ومن انفرد بعلم واحد ضعف في جانبه. لا لكننا نقول بأن هذا الكتاب وإن كان فيه تلبيسات نسأل ربنا الكريم العون بحوله وقوته بإذن الله في الرد على جميع ما أتى من تلبيسات في هذا الكتاب. أقول من أروع الأمثلة على تعظيم السنن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كيفية تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما يسأل عن الجدة ويقول لا أدري فيها شيئا، لم أعلم لها في كتاب الله من شيء ولم أرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل لها شيئا، ثم قال ارجعوا لي حتى أسأل، أو ارجعوا بعدما أسأل صحابة رسول الله، فشهد عنده اثنان المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس فأعطاها السدس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم ما يقال عند هذا الصديق في تعظيمه للسنن أن عمر بن الخطاب ما استطاع أن يحتمل الفجيعة الكبرى والمصيبة الأعظم عندما اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم الشروط المجحفة، من جاءكم منا من أهل الكفر يعني مسلما ردوه علينا ومن جاءنا منكم لا نرده عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق وقال ما عرض علي خطة رجل إلا قبلتها، وهذه كانت للمصلحة العظمى لأنه يثق في ربي يحسن الظن بربي جل في علاه لأن الله قد وعده بالفتح وكان فتحا مبينا حقا. فعمر الخطاب لم يستطع أن يحتمل هذا حتى راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولن يخذلني ربي. هذه دلالة واضحة جدا على قمة اليقين في الله جل في علاه وحسن الظن به. ذهب إلى أبي بكر فقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التعظيم للسنن. لما ذهب عمر بن الخطاب وقال لأبي بكر ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنيا في دينه؟ قال هو رسول الله ولن يضيعه الله، لن يغزله الله جل في علاه. نفس ما قال إلزم غرزه، هذا الذي نريد أن نستشهد به، قال إلزم غرزه، ولكل واحد في هذه الدنيا يقول إلزم غرزه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا فلا تفعله أنت، واسع كما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يقل قولا لا تقوله أنت، تتقدم لي ما بين يدي رسول الله، أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أتقى؟ أأنت أعبد؟ أأنت أعظم الناس قدرا عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله وحاشا لرسوله. إذن فلا بد أن نقف عندما أوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وعد درس جيدا عمر بن الخطاب وقال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، لقد رأيتني ولا أطيق ما يحدث في صلح الحديبية ورأيت الحق كل الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن أبا هريرة دخل على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء مما مست النار، فقال له يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الحميم، والحميم ما له من الوضوء، كيف ينتقد الوضوء بالحميم؟ أنا أتوضأ من الحميم. فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تدخل عقلك، عليك بالسمع والطاعة وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا أقف معظما عند رسول الله لا أستشكل ولا أرده بالهوى ولا أرده بقول فقيه، كما سنبين أن هذا نقيض ما هو مطلوب من الناس أنهم حادوا حيدة عظيمة، النتيجة أنهم يوم القيامة يقال لهم سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فقال أبو هريرة معلما لابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ولنعمة المعلم ولنعمة المتعلم لأنه وعد درس وطبقه جيدا، قال له يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. لذلك وقف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يخطب في الناس في عرفة ويقول بالمتعة، يعني يأمر الناس بحج المتعة أن يعتمر المرء ويتحلل من العمرة ثم يهل في اليوم الثامن بالحج، يتمتع بالعمرة إلى الحج. فقام رجل فقال يا هذا أما علمت أن أبا بكر وأن عمر قد جمع الناس على عدم المتعة؟ قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وعد درس جيدا تعظيما لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ارتقوا، والله ما قبضوا على الدنيا بأسرها، والله ما تحكموا في البلاد ولا في العباد إلا بهذه الفضيلة بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند حد السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه رضاه رجل يمني يسأله في الحج عن الحجر الأسود، فقال يا ابن عمر ماذا نفعل إن دفعنا عن الحجر الأسود؟ قال قد رأيت رسول الله يقبل الحجر، كأنه يقول هذه هي السنة، إن استطعت أن تأتي بها فحيها لنا، إن لم تستطع فلا عتب عليك. فقال أرأيت إن دفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال أرأيت إن قاتلني الناس؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال أرأيت؟ قال اجعل أرأيت في الكوكب، اعلم أن رسول الله كان يقبل الحجر، قد رأيت رسول الله يقبل الحجر. وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سالم بن عبد الله بن عمر هذا خيار من خيار، كان يفتي الناس بأنه يجوز للمرء إذا أحرم أن يتطيب بالطيب عند الإحرام، فقال له بعض الناس إن أباك لا يقول بذلك، لأن ابن عمر منهجه ومذهبه يقول لأن أطين بطين أو بزفت أو بقار خير لي من أن أتطيب عند إحرامي، وهو غابت عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سالم والله ما أمرنا إلا بالتعبد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع أبي، والمقصود هنا لا باتباع أبي إن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يخالف الصاحب السنة؟ قلنا قد تغيب، لأنه لا عصمة إلا لرسول الله، قد تغيب عنه السنة، فإن غابت عنه السنة فهو معذور وندعو له بالمغفرة، تغمر في ميزان حسناته وتبقى لنا السنة نعمل بها. لذلك قال ابن عبد البر كلاما متينا في الاستذكار وفي التمهيد عندما تكلم عن ربا النسيئة وربا الفضل، وأن ابن عباس كان يتبنى أنه لا ربا في الفضل، وكان يروي حديث أسامة إنما الربا في النسيئة، فقال بعدما أتى بكل الأقوال وأتى بأنه قد رجع ابن عباس عن قوله، ثم قال قولا وكلاما يكتب بماء العين وماء الذهب ويحفظ في الصدر، قال رجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس، لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تعظيم السنن هي النجاة، والاعتصام بالسنة هي الجنة، ولا يستطيع المرء أن يأتي إلى باب الله جل في علاه إلا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوسيلة الصحيحة التي بها يتوصل المرء إلى رضوان الله جل في علاه. إن قلنا بأن هذه القاعدة التي لابد أن نسير على نهجها بتعظيم السنن، نقول وبضدها تتبين الأشياء. إذا قلنا بتعظيم السنن إذن لابد من دفع عدم تعظيم السنن، لابد من الحيدة عن طريق وضرب أهل البدع الذين يسيرون على الشوك وهم لا يدرون، يهلكون أنفسهم ولا يدرون بأنهم بالصد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومدافعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قوة، هذا هو الهلاك وهذا هو التردي، نعوذ بالله من الخذلان. إذن علينا أن نتجنب أهل الأهواء وضرب أهل الأهواء وسير أهل الأهواء، وأيضا طريقة تعلم أهل الأهواء وطريقة علم أهل الأهواء، لابد أن نحيد عن هذا الطريق، لأن هذا الطريق عليه شيطان، وأما طريق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وازع من الرحمن، والنجاة لا تكون إلا بذلك. أما طريقة أهل البدع فإنهم يصدون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدودا، فإن وافق الحديث أهواءهم وإن وافق الحديث ما يتبنونه، ولو كان فيه كذاب ولو كان فيه وضاع والله لوجدوا له ألف طريق حتى يصححوا هذا الحديث. وهذا ورد حقا، هذا منهج السيوطي رحمة الله على السيوطي، من عالم جليل كان له ما له من الباع في الخير، لكن صراحة له منهج فيه العطف في مسألة التصحيح، منهج عظيم العطف في التصحيح، لأنه لو كان في الإسناد رجل كذاب مثلا يأتي بمئة طريق ويقول قد جاءنا من طريق فلان وفلان وفلان، هذا مجرى منه لتصحيح الحديث، وأن له أن يصحح هذا الحديث، انتهى الموضوع. المنكر أبدا منكر، والحديث الذي فيه كذاب لا يمكن، هذا جرح لا يمكن شفاؤه بحال من الأحوال. الغرض المقصود هذه طريقة أهل الأهواء، وهذه بدع أهل الأهواء، يأخذون بما يشتهون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويردون بكل ما أوتوا من بقوة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تخالف ما تبنوا من المسائل. والعطب عندهم بهذه القاعدة التي أجلاها الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، قال العطب عند أهل البدع أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، بعدما تبنوا قضية معينة أتوا بكل دليل ضعيف أو موضوع أو حديث فيه يوهم وإن كان صحيحا يوهم ما يقولون، واستأنسوا به واستشهدوا به واستدلوا به وردوا كل الصحاح المحكمات من أجل هذا المتشابه، نعوذ بالله من الخذلان. أطراف هؤلاء وما ورد عن هؤلاء من أهل البدع من الأمثلة التي ظهرت لنا في الساحة أنهم دائما يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت من الأحاديث التي يعني يقال في أسانيدها أنها كالشمس أو تقول هذا إسناد فيه سلسلة الذهب، أيضا يردونها بلا هوادة. إليكم النبأ العظيم بالأمثلة التي كانت في الساحة وقد ردوا هذه الأحاديث التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل الأهواء ومن أجل أنهم أو أنها تخالف عقوله. حديث ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث عظيم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، هذا الحديث حديث أبي بكر، وهو حديث عظيم جليل، حديث في الصحيح إسناده كالشمس لا كلام فيه بحال من الأحوال ولا غبار عليه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. أما العاتي الذي يسفر عن وجهه الكلح رد الحديث بلا هوادة ولم يحترم إسناد الحديث ولم يحترم أن هذا الحديث في الصحاح، ولم يحترم أن هذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول، ورده ردا فادحا، وسقط في هذه الذلة العظيمة بعد من كنا نحسبه على خير ونظن فيه الخير، وما زلنا نظن فيه الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له هذه الذلة وأن يؤوب وأن يرجع إلى ربه جل في علاه. منهم يعني أنا سأذكر الاسم، وإن كانت القضية عندي أنني لا أذكر أسماء بحال من أحوال مذهبي، لكن صراحة لعل هذه تكون نصيحة في الله لرجل جليل فضيل وجدنا له أبحاث ماتعة في أبواب الوصول، هو محمد سليمان الأشقر. قد رد هذا الحديث ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة برد عجيب يتعجب من مثله كيف يرد هذا، هو يعني وإن كان هو رجل له أبحاث عظيمة في الأصول لكن يظهر أنه في الحديث أيضا ليس له باع. قال هذا الحديث مردود لأن الراوي الأعلى لهذا الحديث هو الراوي الأعلى هو أبو بكر، وأبو بكر مجلود في حد، وهذه تقضح في العدالة، فإذا هذا الحديث راويه ليس بعدل فلا يصح أن نأخذ بهذا الحديث، وهذا الحديث وأن كان في مسلم فالحديث لا يؤخذ به لأن راويه راوي الأعلى مجلود في حد. هذا كلام سخيف وكلام لا يقبل من رجل جليل مثل هذا الرجل العظيم الذي يعني نحبه في الله ونحسبه إن شاء الله على خير. نسأل الله أن تكون هذه نصيحة يسمعها فيرجع عما تبناه. نقول أما الصحابة برمتهم جميعا من أساء منهم ومن أحسن قد جاءت عدالتهم من فوق سبع سماوات، فكيف تتجرأ على الكلام في هذا في صحابي جليل من صحابة رسول الله؟ قد قال الله جل في علاه عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا جميعا أحق بها وأهلها إلا المنافقين، المنافقون لا يدخلون في هذا الباب. قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فهو ينزل تحت عموم الأدلة التي جاءت تعديل الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الآيات القرآنية التي جاءت من فوق سبع سماوات. وأما العلة التي تعلل بها هذا المصنف حفظه الله وغفر لنا وله بأنه قال بأن عمر بن الخطاب قد جلده في حد، المغيرة بن شعبة القصة المشهورة أنه جلد في الحد، فنقول له وإن جلده في الحد إيش اللي يرد بكتاب ربنا جل في علاه؟ ترد الرواية أم ترد الشهادة؟ المفروض أنت أصولي تفهم ذلك وتعرف أن هناك فوارق كثيرة ومثلك لا يخفى عليه الفارق أو الفوارق الكثيرة بين الشهادة وبين الرواية. أما الرواية فقد قبلتها الأمة بأسره، وهو أنت ترى الآن صحيح مسلم وصحيح البخاري في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكيف أنت تتجرأ على رد الحديث؟ عمر بن الخطاب لما جلد أبا بكر قال له طب، يعني ارجع عن القول الذي قلته، طب وأقبل شهادتك، ما قال أقبل روايتك، قال وأقبل شهادتك، على أن الفارق بعيد والفوارق بين معدودة عند المحدثين معلومة، الفوارق التي بين الشهادة وبين الرواية، فالعلة التي تمسك بها علة عليلة، وما زال أبو بكر من صحابة رسول الله، تقبلت الأمة أحاديثه بالقبول وتلقتها بالقبول والترحيب، وهو ممن عدلهم الله جل في علاه من فوق سبع سماوات. وبعضهم يعني كان مؤدبا نوعا ما مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو تركوا الاعتقاد بعد الاستدلال لنجوا، لكنهم قد تبنوا قضية وحاربوا من أجلها حتى ولو خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا انتصال للنفس والله، وانتصال للمشايخ، وانتصال للأهواء، نعوذ بالله من كل هذا. الغرض المقصود بعضهم قد وقف أمام الحديث مؤدبا نوعا ما، فما رد الحديث بالإسناد وما قال الحديث ضعيف، لكن قال الحديث صحيح نقول بصحته لكن لا نقول بعمومه، هذه واقعة عين لا تعمم، هذه حالة خاصة بأهل فارس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده من أهل فارس بأنه قد ترأست عليه من المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينها ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقالوا هذه حالة خاصة، بهذه الحالة لا تعمم. نقول نسيتم أو تناسيتم، غفلتم أو تغفلتم أو جهلتم، فتعلموا أن العبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفصيح الذي أوتي اللسان العربي وقد جعله الله جل وعلا أفصح الناس وأتاه جوامع الكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نافية، ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، أو في الرواية الصحيحة بالنص ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذه كما قال علماء الأصول نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، والعبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما أفلح قوما، ما أفلح الله قوما، قوما نكرة في سياق النفي ففادت العموم، وهذه الحكمة حتى تعض ذلك بأن المرأة ناقصة عقل ودين، وأن المرأة لم تتوفر لديها الحكمة العارمة التي يمكن بها أن تؤسس دولة أو تفرق بين الملتحمين أو أنها ترشد الناس إلى ما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة إلا نادرا، والنادر لا حكم له، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقال المسلم لما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن هذه المسألة على العموم وليس لنا أي دليل على الخصوص. ما وجدنا في قرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم نرى امرأة قط اعتلت عرش أمر معين على الناس، وما أتوا به بأحاديث باطلة موضوعة على أن المرأة في عصر عمر ترأست يعني جباية أو شيء من الأعمال التي تبنوها وقد لفقها الوضاع الكذاب، وأسانيد كلها مظلمة فيها مجاهيل، فهذه لا تصح بحال من الأحوال. فقرون الخيرية التي عطت بالنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي عظمت السنة لذلك ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها قد امتلكوها وعبدوا العباد لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن لتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا حقا لوجدنا ذلك من علي من عمر من عثمان، لم نجد ذلك بحال من الأحوال. إذن هذا الحديث على العموم وليس على الخصوص. هذا بالنسبة للحديث الأول الذي رده أهل الأهواء. أنا بضرب أمثلة فقط حتى تعلم أن هؤلاء يفعلون ذلك، وسترد في الرحلة التي سنطير بها في الرد على هذا الكتاب بأنه رد كثير من الأحاديث إما بتمييع القضية وإما بالتحريف، لا أسميه تأويلا قط، وإما بالتحريف للنصوص وإما بالرد القوي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعارض كتاب الله، وهذا كلام لا يقوله أصولي بحال. على الأقل سنبين ذلك إن شاء الله في كل يعني وقفة نقف فيها معه في ما يتبناه من مسائل ومن قواعد. فإن كان الحق معه وحملنا ذلك على رؤوسنا، وإن كان الحق خالفه قلنا هذا الحق قد خالف كلام الله وكلام الرسول، فعلينا جميعا أن نرجع إلى كلام الله وكلام الرسول، هذه القاعدة الأصيلة التي تحكم بيننا. أيضا من ذلك رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب برب الراشد من كن. قوة النسائية في عصرنا لا تجابه، طيار جارف لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، لذلك حتى يعني تأثر كثير من الفضلاء بهذه المسألة وكاد يتكلم بهذا الحديث بصوت منخفض وقلب مرهف ويخشى على نفسه حتى لا ينتقد، كيف تقول على المرأة أنها ناقصة عقل ودين؟ وهذه المسألة لا يمكن أن تقبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء بعضهم وأول الحديث، لا أقصد آسف جدا فالكلمة التي أخطأت فيها، حرف الحديث وقد ادعى ادعاء هو مسؤول أمام ربي بهذا الادعاء، جاء على هذا الحديث ما استطاع أن يرده إلا أن قال لا والله هذا كلام ليس بصحيح، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع النساء، لأن اليوم يوم عيد، لما ذهب يخطب في النساء فكان اليوم يوم عيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم برفقه وبرحمته ورأفته على الأمة عامة والنساء خاصة مزح معه، كان يمزح أتدعي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، يتكلم بكلام من فوق سبع سماوات وتقول يمزح، أما تخشى ربك جل في علاه، أما تقف معظما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يمزح يمزح، لو قلنا أنه على قولك بأنه يمزح كيف أمر عبد الله بن عمرو بن العاص قال اكتب كل شيء والله ما خرج من هذا اللسان إلا الحق، وتقول يمزح يمزح ويمزح، يمزح بغير الحق ولا يمزح بحق، يعني أنا سنرد عليك من وجهي. الوجه الأول أنت تقول يمزح هذا الدعاء، ائتنا بالدليل، لا تنقش على الهواء، ثبت العرش ثم انقش، ائتنا بالدليل أن هذا كان في سياق المزح أو النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أمزح معكم، ائتنا بالدليل، لن تجد دليلا. ولو تنزلنا معك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، لو كان يمزح أيمزح كذبا أم يمزح حقا؟ لو قلت كذبا كفرت، ولو قلت يمزح حقا لقلنا صدقت، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح بالحق، إذا ما قاله هو الحق، إنهن ناقصات عقل ودين. رغم أنف أي امرئ يدافع هذا الحديث أو يدفع هذا الحديث ويدفعه بالصدر خوفا من النساء وهلع من النساء، المرأة لها مملكة عظيمة تترأسها فتنشئ لنا النشء العظيم، لو صلحت المرأة تصلح الأمة بأسرها، انظر كيف هي مؤثرة، انظر كيف المرأة لها المكانة العظيمة عند ربها جل في علاه. لكن لما الغلو، لما نرتقي بها عن منزلة لم ينزلها الله جل وعلا هذه المنزلة، لما تعارض قدر الله جل في علاه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الغرض المقصود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، نقول لك قولك قول ضعيف جدا، فاتق الله ربك وارجع وعظم السنن، ما جرك إلى ذلك إلا الأهواء وإلا لتبني قضايا أنت تبعت الدليل فيها، لكنك تبنيت القضية ثم أردت أن تطوع وتلو عنق ويلوي كل واحد منكم عنق النصوص حتى يوافق هواه وما تبنى من القضايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كن. فالمرأة لو كانت تعلم أنها تمزح قامت فسألت رسول الله علام يا رسول الله ما نقصان الدين وما نقصان العقل، فلو كان مزحا لقال لما تسألين أنا أمزح فقط، لطيب خاطرها بهذا لقال لها في يوم العيد كما تزعمون أنا أمزح، لكن لما سألت عن نقصان العقل والدين أنها تصدق أنه لا يمزح وتصدق أنه لا يقول إلا الحق وتصدق أنه لا يقول إلا ولا يقبل إلا بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما نقصان الدين فإن المرأة أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وأما نقصان العقل شهادة الرجل شهادة امرأتين، تنسى المرأة تضل يعني تنسى المرأة لا تتذكر ضعيفة العقل. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إني أمزح، بل برر لها وبين لها ما نقصان الدين وما نقصان العقل. فحي هلا بمشمر عن سعد الجد معظما لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا دافع لها بالصدر، اللهم اجعلنا ممن يعظم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أيضا ردوا حديث السحر، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فصلت القول فيه كثيرا، وهذه أيضا بمشكلات بالعقول الخاربة. قالوا لو قلنا بسحر النبي إذن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن للسحر أن يؤثر عليه في مسألة الوحي، وهذا قد فصلت فيه القول. يرجع الإخوة إذا كان من يريد ويستطيع أن يرجع إلى درس الثلاثاء الماضي، فصلت فيه تفصيلا في الكلام على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السحر يمكن أن يبتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس مؤثرا على القلب والعقل، بل هو مؤثرا يكون مؤثرا على الجسد وعلى البدن لا على القلب وعلى العقل، لأن الله جل في علاه قد ضمن القلب والعقل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في الوحي لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، انتهى الأمر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عصمة الرسالة والتبليغ قطعية لا كلام فيها بحال من الأحوال. وأيضا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ستريده من الأعاديب في الكتاب، يرده تارة بأنه يخالف ظاهر قول الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، ويرد طارة بأنه هذا الحديث مؤول، بأنه لما قال أبي وأبوك في النار يقصد بذلك عمه لا يقصد بذلك الأب، وهذا سنبين هذا العطب إن شاء الله في الرد عليه بالتفصيل في هذا الباب، ونبين عطب منهج السيوطي في تصحيح أحيى الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما للإسلام فدخل الإسلام، وهذا منهج حقا هذا من السوء بمكان، حتى الرجل في الكتاب يعني تطلع أنت تئن وتكاد تبكي وهو يقول إذا قلت بأن أبوي النبي في النار هذا إذاء لرسول الله، وقد توعد الله وعيدا شديدا لمن يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تقول إذا ليس إذاء، لأن الكافر لا يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في الرد على ما تبناه من إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ودخول أبوي النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أبي، عندما جاء الرجل فقال له أين أبي، قال أبوك في النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وجد الغضب على وجهه قال له أبي وأبوك في النار. وأيضا في مسلم عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه أن يستغفر لأمه قال استأذنت ربي لأستغفر لأمي فنهاني عن ذلك، وما نهوا عن ذلك إلا لأنه من المشركين، لأن الله جل وعلا نهى رسوله ونهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين بحال من الأحوال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فهو أيضا يستدل بأن الله جل وعلا قد أباح له زيارة قبر المشركين، لو كان زيارة قبر أمي ولو كانت من المشركين ما أباح له زيارة قبرها، لأنه لا بر للمشرك. وسنبين أن هذا كلام أيضا فيه ما فيه من العطب والخطأ الفاحش البين، لما لم يطلع على الأثار ولا على السنة، أو قد اعتقد ثم أراد أن يستدل لما اعتقد. أيضا ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث من بدل دينه فاقتلوه، هذا حديث في الصحيح صحيح البخاري. قالوا لإلا هذا الحديث من رواية عكرمة، وعكرمة ما فيه من الكلام وردوا الحديث، وقالوا هذا الحديث يرد أيضا من وجه آخر، ما هو يا أحباب يا شطار يا فزاز؟ قالوا إن هذا الحديث يضاد ويعارض المحكم من الآيات. قلنا ما المحكم من الآيات؟ قالوا قول الله جل في علاه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، وهو يقول من بدل دينه فاقتلوه، فكيف لا إكراه في الدين وكيف تقتله إذا بدل دينه؟ فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على المعارضة الصريحة لكتاب ربنا جل في علاه وكتاب الله جل في علاه، هذا ثابت يعني قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، لا يمكن أن نأخذ بحديث أحد يخالف ما كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. هذا كلام كما قلنا كلام الذين ينظرون بعين عوراء، لو نظر بعينين جميلتين لجاءه النبأ العظيم ولا تعلم كيف يجمع بين الآية والحديث، وهذا إن شاء الله مصرحه في التفصيل الذي سنتكلم عليه. أيضا ردوا حديث أن موسى عليه السلام فقع عين الملك، كيف أفقع عين الملك؟ فردوه، ردوا الحديث. يعني من العجيب أنهم قالوا الملك ملك بجناحه قد هدم قرية بأسرها يفقع موسى عين؟ لا والله هذا الحديث لا يقبل، العقل لا يقبله، فردوه، ردوه بهذا العقل الخرف والعقل الصحيح. لا يمكن بحال من الأحوال أن يناقض حديث الصحيح أو النقل الصحيح الصريح، وهذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا. لكن بالنسبة لموسى هو ما فقع عين الملك، فقع عين البشر، لأن الملك جاءه على الصورة البشرية، جاءه رجلا، جاءه على الصورة البشرية ففقع عينه، والشرع معه لأنه وجده يتعدى على حريم بيته. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كما في الصحيح رأيته يأخذ المشاقص المقص، يعني رجل بينظر من فوهة الباب، رجل ينظر يريد أن يسترق النظر، فرأيت رسول الله يختله يريد أن يفقع عينه، رأيته يختله يريد أن يفقع عينه. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسبق ببصره قبل أن يستأذن جعل عينه هدرا، قال لو فقع أحدهم عينه لجعلتها هدرا، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هدرا لا تساوي شيئا لا دية لها لأنه قد استرق البصر. لذلك فقع موسى عين الملك وعلى الصورة البشرية لا على الصورة الملكية، ثم ردها الله جل في علاه عليه ثم رده إليه. فردوا هذا الحديث أيضا بأهوائهم لأن العقل لا يقبله، أي عقل هذا الذي لا يقبل الوحي الذي جاء من قبل الله جل في علاه؟ أنت نفسك وعقلك مخلوق لله جل في علاه، ما خلقت إلا عابدا، فاتق الله وكن عابدا معظما لربك جل في علاه. غاية الذل والاستسلام لله هي مناط العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغرض المقصود هذه هي طريقة الأهل الأهواء، رد الأحاديث إما تحريف الأحاديث، وإما ردها بسفور وببجاحة، وإما ردها بجهل لا تكون قد نسبت لا يكون لهم وجهة في ردها، وإما أن يحرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يردوها بأنها عارضت الكتاب وهي لا تعارض الكتاب، بل قد خرجت من المشكاة التي خرج منها الكتاب. يبقى لنا أن ندخل في أصل وعصب ما نريده وهو الكلام على التوسل الممنوع، وهذا التوسل الممنوع سنبينه إن شاء الله، ثم بعد ذلك نسرد على حضراتكم الشبه التي يتعلق بها من قال بأن التوسل يعني مشروع التوسل بجاه النبي أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استدلوا بأدلة كثيرة أو تلبسوا بشبه كثيرة من الكتاب ومن السنة بل ومن العقل، قالوا عندنا أدلة من النظر ومن الأثر، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله بالتفصيل الأسبوع القادم بإلقاء الشبه والرد عليها. أما اليوم فسنبين فقط أن أصل التوسل كما بينا قبل ذلك وأسلفنا بأن التوسل إلى الله جل في علاه والتقرب إلى الله جل في علاه بما هو وسيلة ثبتت شرعا لأنها قربة، والقربات الأصل فيها التوقيف كما فصلت أنا قبل ذلك بأن الأصل في العبادات التوقيف لا الأصل في العبادات التوقف الإذن. هذا كلام باطل من رجل لا يهرف كثيرا بما لا يعرف، وسيأتي يوم إن شاء الله نبين لكم ما خدعوك ولا قالوا، سنبين لك ضعف ما قال وضعف ما تبنى وما عنده من علم بحال. هو رجل أصلا أصالة حتى هو داعي واعظ وليس بمتقن في الباب، يعني ليس بطالب علم، وهذه المصيبة الكبرى التي نعيش فيها الآن في هذه الساحات، الاختلاط، اختلاط الحابل بالنابي. كثير حتى من المشايخ الذين على الساحة واشتهروا شهرة عالمية ما فيهم إلا الدعوة والوعظ، نشكر لهم وعظهم ونشكر لهم إخلاصهم، لكن ليسوا من أهل العلم بحال من الأحوال، وعوض المسائل لا تعرض عليهم لأنهم يميعون القضايا، وما ميعوا القضايا بقصد منهم لكن بضعف علم، واستحيوا أن يقولوا لا نعلم وردوا الناس على العلماء. وأقول عطب الأمة غيبت العلماء بفعل فاعل أو يعني تقصير من أهل العلم. الغرض المقصود الوسيلة اللي هي قربة من القربات، وهذه القربة من القربات الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها المنع لا الإذن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا تأصيل عام، قال من أحدث أي حدث في هذا الدين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة، وقال كل ضلالة في النار، ليس هناك بدعة حسنة ودعة سيئة في حال من الأحوال. قد قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كل عبادة هي من الدين. إذن أيما عبادة تخص هذا الدين لا يمكن أن تكون عبادة صحيحة إلا إذا أذن بها الله جل في علاه. وكيف يأذن بها الله جل في علاه؟ أن أصعد إلى السماء السابعة نسمع ربنا أذن أم لا؟ لا والله، الإذن لا يأتينا إلا عن طريق الوحي، وبموت النبي انقضى الوحي. قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. فالحق أننا نقول لا يمكن أن يتعبد المرء لله جل في علاه إلا بما أذن الله، وما أذن الله لا يأتي إلا عن طريق الوحي، وهذا الذي سنبينه. وقد قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أنكر على بعض الصحابة ادعاءهم واختراعهم بعض العبادات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أصوم وأفطر، وأنا أقوم وأنام، وأنا أتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإن كان التوسل عبادة وقربة فلا تكون إلا بدليل من الشرع. أما إذا أتى المرء أو أما أن يأتي المرء بتوسل لم يأتي به الشرع ولم يأذن به الله جل في علاه فهو بدعة أو شرك، لا بد من رده، ولا بد من قمعه، ولا بد من بيان وكشف عواره. هناك أنواع من التوسل ممنوع، من أهم الأنواع التي يتلبس بها أو يتمسك بها هؤلاء القوم هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أستسقي للأمة بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا توسل ممنوع باطل لا يصح في حال من الأحوال، بدعة مميتة لا تقبل، وكل بدعة ضلالة، والله لا يقبل من البدع شيئا. قال الله منكرا على المبتدعة ورهبانية ابتدعوها: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. أما بالنسبة للتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود أثرا ونظرا. أما من الأثر فالدليل القوي في ذلك أن الصاحب الجليل من الأعراب كان من الأعراب، هو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الاستسقاء بجاه النبي جائز وأنه يمكن أن يستسقى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الأعرابي أكباد الإبل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه المسجد وقطع الخطبة خطبة الجمعة عليه وقال له: يا رسول الله هلكت الأموال هلكت وجاع الأولاد، استسقي لنا، أدعو الله لنا. فلو كان الدعاء بالجاه لقال له صلى أما خففت على نفسك، أما يسرت على نفسك، كان لك في بيتك أن تتوضأ وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول: أسألك بجاه نبيك أن تسقنا، فسيسقيك الله جل في علاه. والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. فلما لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين لهذه الأمة لم يرشده إلى ذلك، علمنا أنه ليس بموافق للشرع، فإنه من الإثم. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فهذا من الاثم. لذلك اقر النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي على ما طلب ورفع يديه ودعا الله جل في علاه واستسقى للناس. فهذه دلاله واضحه جدا على انه لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يرشد الى ذلك، والمقتضي موجود والمانع منتفي. وقد جاء الاعرابي وضرب اكباد الابل حتى ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشده الى الايسر، بل أقره على أنه تحمل المشقة حتى يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل في علاه لهم وأن يستسقي لهم. الأمر الثاني وهو دليل واضح جدا جلي، ولما قلنا دائما يستدلون به، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أصابهم جميعا القحط فقام يستسقي بالعباس. لو كان الاستسقاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم كان أيسر وأولى على عمر بن الخطاب أن يجمع الأخير من صحابة رسول الله فيرفع يده ويرفعون أيديهم دعاء لله جل في علاه تسقون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدعاء غير مردود. إن كان الأمر كما تقولون فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه مستجاب وجاهه عند الله جل وعلا عظيم، فالأمة مجمعة على ذلك، وليست المسألة في الجاه كما سنبين. فالغرض المقصود ما قام عمر ولا استسقى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذهب يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله وهو في قبره لينتفع به بعد مواته، هذا كلام سفه والله ليس فيه ضابط ولا روح من الشريعة حتى نقبله. الغرض المقصود عمر بن الخطاب خليفة راشد، عمر بن الخطاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإهن يا عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. عمر بن الخطاب الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. إذن عمر الذي يمكن أن يتبوأ منزلة الأنبياء، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لكان عمر نبيا. هذا الفاروق لم يفعل ما قلته ولم يستسقي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الأمة في زمانه، ولم يفعل ذلك، لكن ذهب فطلب من العباس أن يدعو الله جل في علاه. قال: قم يا عباس فادعو الله لنا. وكان يقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا برسول الله. إيش معنى برسول الله؟ إيش معنى برسول الله؟ يعني بدعاء رسول الله. لو كان الاستسقاء بذات النبي أو بجاه النبي لفعلها الأعرابي، لا، استسقاء بدعاء النبي. استسقاء وتوسل بدعاء النبي. قال كنا إذا أجلبنا استسقينا برسول الله. قالوا خالفت ظاهر القول وأنتم دائما تدندنون واللفظ يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرف، وأنتم الذين تحترمون الظواهر والذي يؤول المحرف عندكم، عندك ظاهر الحديث قال استسقينا بنبينا، هذه على الظاهر بذات نبينا. نقول الحديث يفسر بعضه بعضا، عندنا الدلالة، ولو قلنا لكم تنزلا قد صرفنا اللفظ عن ظاهره بالقرينة، قد جاءت القرينة من فعل العربي أنه استسقى بالنبي، يعني استسقى بدعاء النبي، فقال له ادعو. وأيضا الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوسل برسول الله، أن يستشفع برسول الله، ماذا حدث؟ الحوار الذي دار بين الرسول وبين الأعمى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. دلالة واضحة جدا على الاستسقاء هنا أو التوسل هنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال لا بل ادعو لي. وأيضا المرأة السوداء، المرأة التي كانت تتكشف وكان يصيبها الجن وكانت تسرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت، قالت أصبر لكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف، فهذه توسلت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر قال إن كنا إذا أجلبنا استسقينا برسول الله. وأيضا وجه آخر، لو كانت المسألة بالذات أو بالجاه، بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم يحل العمر أن يتوسل بالجاه فلم يفعل، فإذا كان الصحيح من عمر أنهم كانوا يتوسلون بالدعاء، إنا كنا إذا أجلبنا توسلنا برسول الله فتسقنا، والصحابة يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنا نستشفع إليك بعم نبينا. طب بعم نبينا بذاته على الظاهر، قال له يا عباس قم فادعو، فقام العباس فدعا الله جل في علاه، وبين أنهم ما اختاروا العباس وفيهم من فيهم من أفضل من العباس إلا لقربه ونسبه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة القاطعة الظاهرة الباهرة التي تثبت حرمة وبدعية التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بالقاعدة لو كان خيرا لفعلوه، لكن هو ليس بخير لذلك لم يفعلوه. قالوا الترك ليس بدليل، أتحتج علينا بترك عمر بترك عثمان بترك أبي بكر بترك الصحابة؟ الترك ليس بدليل. قلنا لا والله، الترك دليل وليس بدليل، نحن معكم ولست معكم، الحق وتحرير المقال أو المقام أو التفصيل في المسألة بأن الترك حين وجد المقتدي والمانع منتفي لابد أن يكون دليلا، المقتدي موجود والمانع منتفي ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، قلنا بأن هذا دلالة على أن هذا الترك دليل وأن المنع هو المبتغى الشرعي، لأن الصحابة كانوا في قحط وجد وكانوا في شدة وعناء، فالمقتدي موجود أن يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والمانع منتفي، إيش اللي يمنعهم؟ أن يقوم عمر وسط الناس ويرفع يديه ويقول أستسقي بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنعهم؟ ما في شيء يمنعه، المقتدي موجود والمانع منتفي ولم يفعل، دل على أن هذا هو الحرام. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إن تتبع عمر ترشده، قال إن يتبع أبا بكر وعمر يرشده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين بعدي أبي بكر وعمر. هذه من الأدلة التي كما قلنا تبين بدعية التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا تنزلا مع الخصم أنه يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لو قلنا بقولكم للزمنا لوازم باطلة أنتم تفرون منها. قالوا ما هي اللوازم؟ قلنا من هذه اللوازم أولا القول بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير، لأن رسول الله وظيفته العظمى هو تعليم الناس، هو إبلاغ الناس، هو إرشاد الناس إلى ما يقربهم من ربهم جل في علاه، إلى ما يجعلهم عند الله جل وعلا من المرضيين من المقبولين. فإذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس ولم يفصل لهم هذا القول وقال إن مت فتوسلوا بجاهي ولم يشرح لهم هذا الأمر، علمنا أنه ليس بالبلاغ وليس من الوحي بمكان، وهذا لا يكون تقصيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. اللازم الذي نقول لازم باطل هو أننا لو قلنا بأن رسول الله ترك الناس على هذه الغفلة وهذا الجهل وأنه لم يبين لهم أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بجاه النبي بعد مماته ينفع الأمة، إما أن يكون قد قصر في البلاغ أو أن له يكون ذلك حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه، قد قال الله جل في علاه يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقد قال خطيبا في الأمة بأسرها اللهم بلغت، قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد، فإما أن يكون قد قصر وحاشاه وإما أن يكون هذا الأمر حرام. لكم طريق من الطريقين، اختاروا واحدا من اثنين، لو قلتم قصر لقد هلكتم ولا كرامة، وإن قلتم لا الثانية قلنا الحمد لله قد أتيتم الحظيرة الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن بيان ذلك للناس علمنا أنه ليس من الشرع بمكان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجب على الأمة شيئا بحال من الأحوال ينفعهم في دينهم ولا في دنياهم. هذه وظيفة رسول الله، ولا تختل وظيفته بحال من الأحوال. كيف وقد اصطفاه الله على الناس وبينه وبين أنه أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. أيضا من اللوازم الباطلة، لو قلنا بصحة وجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، اتهام الدين ورد الآيات المحكمات، رد الآيات المحكمات. قال وما الآيات المحكمات؟ قلنا قول الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أكمل الله لهذه الأمة الدين في عصر رسول الله قبل انقطاع الوحي، ولم يظهر من الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع للناس أن يتوسلوا بجاهه لا في حال حياته ولا بعد مماته، علمنا أنها ليست من الدين. قد قال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلسان حالكم يقول لا، ردوا هذه الآية، لا نعمل بها، ما كمل الدين بحال من الأحوال، نحن جئنا بشيء آخر نكمل به الدين. وهذا الشيء الذي اخترعوه وابتدعوه هو التوسل والانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، والتوسل بجاهه. أيضا من اللوازم الباطلة التي إن شاء الله نحن نربى بهم أن يلتزموها ونحن نهيب بأنفسهم أن يفروا عنها، هو أيضا اتهام الصحابة رضوان الله جل في علاه بالخيانة وبالتقصير. الصحابة قوم اختراهم الله جل في علاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا الأخيار الأبرار، كما قال ابن مسعود من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات بصحابة رسول الله، فإنهم أعمق الناس علما وأبر الناس قلوبا وأحسن الناس خلقا وأعظم الناس نشرا لهذه الدعوة. قوم اختراهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ونشر دعوته ونشر سيرته وسنته. ما من واحد منهم إلا وكان يرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا حالا وقالا حتى ينشروا ذلك بين الناس. فلما لم ينشروا ذلك، لما لم يفعلوا ذلك، لما لم يبينوا ذلك، لما لم ينقلوا ذلك، علمنا أنه ليس بمشروع. وصحابة رسول الله قد تواطؤوا جميعا على أن يؤدوا هذه الأمانة العظيمة، فعل رسول الله وعمل رسول الله وشرع رسول الله، فلما لم يؤدوا ذلك والهمة داعية، علمنا أنها ليست من السنة بمكان وليست من الشرع بمكان. هذا بالنسبة للكلام على الأدلة التي تمنع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم إن شاء الله أو الدرس القادم إن شاء الله أو اللقاء معكم إن شاء الله إذا قدر الله في اللقاء القادم نتكلم عن شبهات القوم، لا أدلة القوم، ليست لهم أدلة، عن شبهات القوم التي يتمسكون بها في جواز التوسل بجاه النبي بعد الموت وبذات النبي. ثم ننتقل بعد ذلك في الكلام على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبروا معنا حديثيا وفقهيا. نأتي بالحديث الذي يعني تبناه السيوطي وصححه بأن الله جل وعلا قد أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعهما للإسلام فدخل الإسلام، وهذا باطل متروك وهو شاذ مرزول. وهذا الحديث حتى لم يعني يرويه أصحاب السنن المعتبرة بحال من الأحوال، وجاءت في بطون الكتب وفي بطون القصص والسير، وهذه الأحاديث كما قلنا أحاديث لا تصح. هكذا دأب أهل البدعة، لا تمسكون إلا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، لهم في ذلك المخرج بإذن الله. الأسبوع أو اللقاء القادم نفصل القول في شبهات القوم والرد عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.